الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط أريد أن أكرر تنظيم البحث فقط، مش المطالب، هذه اكتبوها لأنه ما نظمت في البحث السابق حتى تضاف. بعد أن استعرضنا أهم التقسيمات وبينا وجه عدول الأعلام عن تقسيم الشيخ، يقع الكلام في جهتين. الجهة الأولى أن تقسيم الشيخ هو الصحيح. الجهة الثانية أن سائر التقسيمات غير صحيحة. الدعوة الأولى إيجابية، الدعوة الثانية سلبية. أما الجهة الأولى فالكلام يقع في مقامين: في تمامية المقتضي وفقدان المانع. واضح صار سير البحث؟ هذه الإضافة فقط تضاف إلى درس أمس في بداية، يعني عندما بدأنا في هذا. إذن خلاصة المطلب، عندنا دعويان، دعينا دعويان. دعوة الأولى أن تقسيم الشيخ صحيح، والدعوة الثانية أن تقسيم غير صحيح. فكل دعوة تحتاج إلى إثبات. الآن كلامنا كان في أي دعوة؟ دعوة الأولى أن تقسيم الشيخ صحيح لوجود المقتضي وفقدان المانع. تكلمنا في المقام الأول وهو أن المقتضي موجود، بينا أن المقتضي موجود موضوعا محمولا غاية. واضح الكلام؟ المانع الثاني صحيح؟ لأنه بدأنا في المقام الثاني، قلنا ما يمكن أن يكون مانع أمور. الأمر الأول تقدم، الآن الثاني. المانع الثاني أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في تقسيمه جعل موضوع القسم الثاني هو الظن، والمراد من الظن هو الظن الشخصي. مع أن المناط في التعبد بالأمارات الظنية هو الظن النوعي. هذا عنوان الإشكال البرطية، لأن نريد أن نشرح. توضيح ذلك في ضمن نقطتين. النقطة الأولى أن الظن على قسمين: الأول الظن الشخصي، ويراد منه الظن الذي يحصل بالفعل لشخص الظان. سواء حصل لغيره من أبناء جنسه أم لم يحصل. إذا صار واضح معنى الظن الشخصي. الآن جاءني واحد أخبرنا أنه في مطر في الخارج، فأنا الآن فعلا حصل لدي ظن، معناته حصل، ما حصل ما لي علاقة، فيقال عندي ظن شخصي. القسم الثاني الظن النوعي، ويراد منه أن الطريق الواصل من شأنه أن يفيد الظن للنوع البشري، سواء حصل لهذا الشخص ظن بالفعل أم لا. ملتفت جيدا؟ نعم. خبر الثقة، خبر الإنسان الصادق، نوع البشر في العادة يفيدهم الظن. الآن هذا رجل وسواسي، جيب له 50 واحد ما بيظلوا شاكك، هذا في ظن نوعي، لكن ظن شخصي ما عنده. ملتفت؟ لأن ظن الشخصي هو ظن الفعلي، ظن فعلي ما عنده، لكن ظن نوعي موجود. ويحصل للنوع الآن، حتى لو لنفترض في مسألة من المسائل لم يحصل لكثير ظن، لكن هي تواجه مبررات موضوعية تقتضي أن يحصل الظن. هذه النقطة كم؟ الأولى. نحن قلنا نقطتان؟ لا، قلنا ثلاث نقاط. طبعا ما ثلاث نقاط؟ نقطتين معقول شيخان بالنسبة للظن الشخصي، بغض النظر عن من شأنه مرتبط أكثر أو لا مرتبط. ما ذكرنا باعتبار، عم نقسم بعدنا. لأنه هو نفسه من شأنه أن يحقق الظن عند النوع. من هو من شأنه؟ بالنسبة للظن الشخصي، أنت جاءك خبر أنه في الفارج مضر حصل على الظن. أنا بدي لك الشغلة الآن، ذهبنا خبر من شأنه أن يفصل، ذهبنا إلى الجميع، ذهبنا لنستهل، بدأنا ننظر إلى السماء، ما شفنا، فشفت أنا شخص من بعيد يركض. قلت لكم لكن بكرة العيد، حصل لي ظن، ها؟ فالآن أنا بالفعل عندي ظن أن هذا جاي يشهد، هذا ظن شخصي، لكن هل هذا المبرر موضوع يحصل للنوع كلهم ظن؟ لا. الخبر غير مرتبط. لا، يعني شوف، قد يلتقيان مولانا العزيز، قد يكون شيء موجب لظن نوعي وأنا بالفعل يحصل لي ظن، قد يلتقيان، ما عم نقول لك أنه دائما في بينونة بينهم، لا، قد يكون هناك مبرر موضوع لحصول ظن وأنا يحصل لي ظن. إنسان المتعارف يحصل له ظن، ومرة لا يحصل لي ظن من دون أن يكون هناك مبرر للنوع لحصول الظن. النقطة الثانية، نعم، ثلاث نقاط. النقطة الثانية، النقطة الثانية، الأولى قسمنا الظن إلى قسمين. النقطة الثانية أن في باب الأمارات الشرعية ليس المناط اعتبارها على حصول الظن الشخصي، بل على حصول الظن النوعي. وهذا يأتي تحقيقه في محلها، لأن نأخذك أصل مسلم من المدار في التعبد بالأمارات على أيضا على الظن نوع. لا ما تدري ليش، أن هذا بحث يأتي في محله، واضح؟ فنأخذك قضية مسلمة. النقطة الثالثة أن المراد من الظن المذكور في تقسيم الشيخ هو الظن الشخصي، ضرورة. ليش؟ ليش المقصود هو الظن الشخصي؟ ضرورة أن الذي يحصل للمكلف الملتفت بالفعل هو هذه الصفات الثلاث فعلا لا شأنا. ملتفت جيدا، يعني هو اعلم ان المكلف الملتفت، المكلف عندما يلتفت بالفعل اما ان يحصل له قطع او ظن او يبقى متردد، لانه من شأنه يعني بعد التفاته من شأنه ان يحصل له ظن، اما فعلا ما عنده. لا، المقصود من الظن هنا ايضا اذا الشخص، الظن الشخص باعتبار انه كل مكلف لو كان محلها يحصل له هذا الشيء، هذا نوع. ممكن نقول كل مكلف ملتفت اما يحصل له كذا، كل مكلف. اسالك سؤال واضح، واضح السؤال، يعني انت شفتني سكت يعني لعدم وضوح السؤال. جزاك الله خير. نعم. الان المقصود من الالتفات، الالتفات الفعلي او الالتفات الشأني؟ فعلي. يعني الان انا توجهت الى مساله شرب التوتون، بحثت فإما أن يحصل لي قطعا، وإما أن يحصل لي ظن، وإما أن يحصل لي شك. أنا حصل لي هذه الحالات، الآن غيري حصل لم يحصل، ما هي علاقة؟ الكلام المكلف شيخنا، كلام الشيخ صحيح، هو يقول المكلف أنت أو غيرك هو نوعي، هو يتكلم عن نوع المكلف، وليس المكلف المجتهد. طيب المكلف المأخوذ في موضوع التقسيم هو ليس الفرد، هو النوع. أنا سمعت لك المكلف المأخوذ في عنوان التقسيم هل هو انحلالي أم الموجود؟ نوع المكلف الموجود في الذهن، أي مكلف؟ لا، جاوبني على السؤال، ما تدري حتى بعد ما أخلص. انحلالي يعني أنه هذا إذا التفت يحصل له إما كذا وإما كذا، أنا إذا التفت تلك إذا التفتت وهكذا، مش هذا المقصود؟ لا، النوع الموجود في الذهن، نوع المكلف الموجود في الذهن لا يلتفت، صحيح؟ صحيح. طيب فإذا بما أنه الحلال بتتحدث أنا عن واحد من أفراد هذا المنحل. إما أن يحصل لي، إما أن يحصل لي قصد بالفعل أو ظن بالفعل أو شك بالفعل. خلاص. لا، أنت أبديت عندك، انت اديت لي عندك هذه قاعدة، يعني عندما خلص اقطع المكان مش معنى ذلك اني استبدالي، لا، بالنتيجة فيه ما يقرب من 50 شخص هنا. انت اديت لي عندك وانا اديت لي عندي، ان اقتنعت فالحمد لله، ان لم تقتنع فانا فنحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف، واذا تريد التابع في المناقشة بعد الدرس. نعم. ايه المقصود يعني معقول ما نسمح لك؟ لان قطعت. المقصود من المكلف في بدايه المسائل هو الفقير، هو اللي مكلف. هذا قلنا سوف ياتي في النقطه الرابعه، تصور ما كنت موجود. اسمح لي سوف ياتي. يعني لا المشكله محلوله. لا لا عم يتصور لا لا في خلاف، في خلاف. لا حتى لو اعتبرناه الاعم ايضا المكلف الفعلي، المكلف لا الملتفت شأنا، ملتفت بالفعل، فهذا يحصل له الآن. هذا الذي حصل له هل يحصل للآخرين؟ يعني الآن أنا حصل لي قطع، هل من الضروري أن يحصل للآخرين قطع؟ قد يحصل وقد لا يحصل. ويصلنا فحينئذ يكون الشيخ الأعظم قد أخذ في موضوع رسالته الثانية المعدة للأمارات، المعدة للأمارات، يكون قد أخذ ماذا؟ الظن ماذا؟ الشخصي والحال أنك عرفت في النقطة الثانية أن المناط في الأمارات ماذا؟ الظن النوعي. واضح الإشكال؟ إذن الشيخ القسم الثاني عنده الظن، هذا مسلم، وبرهننا أن الظن ماذا هنا في التقسيم الظن الشخصي، وقلنا كأصل الموضوع أن المناط في الأمارات ماذا؟ ليس الظن الشخصي بل الظن. هذا إشكال سجل على الشيخ الأعظم. نعم. تقول برهننا برهن لأهله. أي قلت ضرورة أن الذي يحصل للملتفت الفعلي هو هذه الصفات بالفعل لا شأنا، وهذا برهان. هذا أليس برهانا؟ نعم. يمكن الجواب عن هذا المانع على الرغم من صحة جميع النقاط الثلاث، كلها صحيحة وبرهننا عليها. نعم. لكن على الرغم من ذلك هذا الإشكال غير وارد. توضيح المطلب أن الحاصل للمكلف الملتفت وإن كان هو الصفة الفعلية أي الظن الشخصي، إلا أن القسم الثاني ليس من الضروري أن يؤخذ موضوعا بحد شخصيته. لأن الكلام الآن ليس عنه، ويشهد لذلك أن كون المناط في التعبد بالظنون هو الظن النوعي، وإن كان هو المشهور، لكن خالف فيه البعض كما سوف يأتي في حجية الظهور. فليس من المناسب أن يأخذ الشيخ الأعظم في بداية تقسيمه ما يحتاج إلى بحث وإثبات عند الشروع في المقاصد، فالحاصل للمكلف وإن كان الظن الشخصي، لكن لم يؤخذ موضوعا للرسالة الثانية بحد شخصيته، بل أخذ ذات الظن. التفت المطلب شوي فيه دقة. الآن إذا تتذكرون مرارا ذكرنا في البحث العلمي في رسائل التخرج أنه ما يكون يحتاج إلى إثبات لا يؤخذ في العنوان، فأن هذا تريد أن تثبته، اتفقنا؟ فلا تأخذه في العنوان كأنه أمر مفروغ عنه، لأنه هذا فيه خيار. لأن المحقق الكلباسي اشترط في العمل بالظهور إفادة الظن الشخصي بالوفاق، إفادة ماذا؟ الظن الشخصي. فإذا هالمسألة وإن أخذناها كأصل مسلم لأننا نؤمن بها، لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث وإثبات. وصحيح أنا عندما ألتفت أيضا يحصل لي الظن الشخصي، وإن كان الذي يحصل الظن الشخصي، لكن لا بعنوان شخصيته أخذناه موضوعا للقسم الثاني، بل بذاته، فلا يوجد أي مشكلة. فمجرد أن الذي يحصل لي هو الظن الشخصي لا يعني أن الذي هو مناط حجية الأمارات هو الظن الشخصي، لا، هو ذات الظن. هناك نثبت ماذا؟ أنه هل هو الظن الشخصي كما يقول المحقق الكلباسي، أم هو الظن النوعي؟ فأصلا لا ينبغي لا أخذ النوعية ولا أخذ الشخصية، ذات الظن. وهناك عندما تبحث تثبت واحد منهما. نعم، إذا هذا الكلام أيضا هو مناط الأمارة، أنا أقول ذات الظن في مناط الأمارة بغض النظر عن شخصيتي أو نوعيتي. مولانا العزيز، الآن ذات الظن هو موضوع الرسالة الثانية، وهناك تأتي وتبحث أن هذا الظن الذي هو موضوع الرسالة الثانية هل يجب أن أقيده بالشخصية أو بالنوعية؟ إيه ليش؟ لأن لا بشرط ينسجم مع ألف شرط. لأن لا بشرط ينسجم مع ألف شرط. أخذت أن لا بشرط ذات الظن. فذات الظن كما ينطبق على الظن الشخصي ينطبق على الظن نوعي. ولذا قيل ما أخذ لا بشرط ينسجم مع ألف شرط. الآن أخذه لا بشرط. هناك عندما أدخل في ميدان البحث أثبت أحد هذين. وهذا هو الجواب عن هذا المانع الثالث. المانع الثالث أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه جعل موضوع القسم الثالث هو الشك. إذن إشكال السابق كان مرتبط بماذا؟ بالظن. هذا مرتبط الآن بالشك. أي نعم. في كلامك الأول لما قلت المانع الثاني قلت أن الشيخ الأول بتفسيره جعل موضوع القسم الثاني هو الظن والمراد بالظن هو ظن الشخص محل المراد التعبد بالأمارات الظنية. عندنا أمارات ظنية؟ أي التواتر أمارة قطعية. ثم أمارة؟ أمارة على؟ أمارة بالوصول إلى معقولة الموجودين. كيف؟ ما التعريف بالنسبة حكم الظاهر هذا لا الأمارة. حكم الظاهر. الأمارة قطعية. لا اعتبار الأمارة حكم ظاهري. نعم. أما ذات الأمارة الأمارة طريق. هذا الطريق إما يكون طريق قطعي وإما يكون طريق ظني. الطريق القطعي لا نبحث عنه. ليش؟ لأن حجيته ليست بجعل جاعل ذاتية وإنما الذي نبحث عنه ما كانت حجيته بجعل جاعل. فنقول هل جعل أم لم يجعل. كان يريد أن موجود في الكفاية يعبر ويعنون بهذا العنوان الأمارات الشرعية والعقلية ويقصد من الأمارات العقلية القطع ويقصد من الأمارات الشرعية الأمارات التعبدية الضمنية. نعم. وين صرنا؟ هو الشك. والحال أن الأصول العملية التي بحثت في الرسالة الثالثة ليس موضوعها الشك بعنوانه فالبراءة العقلية مثلا موضوعها ماذا؟ موضوع البراءة العقلية عدم البيان. يعني عدم العلم. فالبراءة العقلية موضوعها ماذا؟ عدم البيان. والبراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع موضوعها عدم العلم. الرفع ما لا يعلمون. البراءة العقلية يقبح العقاب بلا بيان. هذه موضوعها لا بيان وهذه موضوع عدم العلم لا الشك. إذن أنت أخذت واضح هذا الإشكال ما نريد نطول فيه. أنت أخذت في الموضوع الشك والحل الشك بما هو شك ليس موضوع للأصول العملية. واضح هذا الإشكال. بالتأمل فيما أوضحنا به بالتأمل لا فيما أوضحنا به كلام الشيخ رحمة الله عليه يسقط هذا المانع، فإن الشك من جهة خصوصيته لا موضوعية له، بل من جهة عدم إمكانه طريقيته واعتباره وعدم إمكان الطريقية والاعتبار مشترك بين الشك وعدم البيان وعدم العلم. فكرتم كيف قلنا الشيخ الأعظم في بحث البراءة الشرعية نص على هذا، قال فالشك لا يمكن اعتباره، فالشك جعله موضوع لا بعنوان أنه شك بل بعنوان أنه لا يمكن اعتباره، هذا لا يمكن اعتباره صار هو الموضوع، هذا كما هو موجود في الشك موجود في عدم البيان موجود في عدم العلم. فهذا المانع الثالث أيضا ماذا؟ ساقط. نستطيع أن نسميه بتسمية جامعة لهذه الثلاثة؟ نعم نستطيع أن نسميه بتسمية جامعة لهذه الثلاثة؟ أي نعم، يعني هو أخذ على أساس طريقيته إلى عدم الإمكان الاعتبار لا بخصوصيته. بقية البحث إن شاء الله تأتي يوم السبت بحوله تعالى. نسألكم الدعاء.